بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منتديات شبكة الصفا الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر نجيء وفي راحتينا الضياء يقدم لكل البشر كشوق الليالي لضوء شرح موقع التواصل الاجتماعي لقطر المطار الفيسبوك من خلال الصفحة الكبيرة نقاء وحبا لكل البشر نسابق نرقى وللغير المحاضرة السابعة يقدمها لكم أخوكم صالح أبو سلام بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر استماعا موفقا إن شاء الله نسعى ونرسم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، رواد شبكة الصفا وسائر المستمعين في كل مكان وأينما كنتم، حياكم الله جميعًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء السابع مع هذه السلسلة المطولة في شرح موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك من خلال صفحته الكبيرة، وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق بعدما تحدثنا عن في مثل هذا اليوم وكذا، واليوم نكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع رأسية التطبيقات. قلنا بأننا نقف في صفحة الفيسبوك ونتأكد أننا في أول الصفحة، ثم نبدأ نتحرك بالإتش إلى رأسية التطبيقات المفضلة المجموعات التطبيقات. ما يهمنا أمرين، يهمنا أمران فقط. الأمر الأول في مثل هذا اليوم وتحدثنا عنه. Link. الألعاب. Visited. Link. اقتراح تعديل. Link 20. زي. Link. Visited link. في مثل هذا اليوم. هذا هو وتحدثنا عنه بالتفصيل. Link. اقتراح. Link 20. Link. النكزات. وكذا يهمنا أيضا رابط اسمه النكزات. النكزات هي يعني مفيدة للصفحات، تقوي الصفحات. لما يأتي لك إشعار نكزك فلان أو فلان قام بنكزك، النكزات هذه تفيد الصفحات وتزيد قوتها، تزيد قوة الحساب وأمان الحساب. يبقى أنا كيف أحصل على رابط النكزات؟ من رأسية التطبيقات أبدأ أتحرك بالنون أو أنزل بالأسهم إلى أن أجد النكزات. طيب، هل يمكنني أن أتعامل مع هذه الصفحة؟ طبعا، هو سيعرض لك الأشخاص الذين نكزوك، سنتعامل الآن معها إن شاء الله. نضغط عليها انتر. سيرش اثنان فيسبوك موزيلا فايرفوكس اثنان فيسبوك دوكيومنت فيزيتد لينك النكزات هي الان سكيب تريد مارك اثنان سوني ساوند فورج موجوده بالفعل سكيب تريد اثنان اثنان لينك تخطي فيسبوك المفضل هيدنج ليفل تحرك بالاتش التطبيق الاصدق الاهتمام المناسب الصفحات اشخاص النكزات هيدنج ليفل 2 نتحرك بالرأسيات الى ان نجد النكزات هذه هي النكزات المناسبات لينك لينك فوكس نو نيكست هيدنج اشخاص الصفحات اشخاص النكزات نو نيكست هيدنج المناسبات لينك اشخاص النكزات هيدنج ليفل 2 طيب انا الان واقف على النكزات انزل بالسه كومبو بوكس اكسباندد ايديتابل هاز اوتو كومبليت كومبو بوكس هذا بحث لاختيار اشخاص او للبحث عن اشخاص اقوم سوني ساوند فورج 7 بوينتس لهم ريكورد مسافه 2 يعني هذا هو بحث كومبو بوكس اكسباندد فوكس بحث تحت رأسية النكزات لاختيار أشخاص يعني أقوم بالبحث عنهم ونكزهم مباشرة أفتحه مثلا Arabic, Egypt, Arabic. أبدأ أكتب صاد ألف حاء صلاح مسافة أنزل بالسه List. صلاح سلامه واحد of nine. صلاح سلامة أحمد صلاح كاف صلاح خليفة عبد الرحمن و حلمي صلاحي أب رجب أبو صلاح عمر أبدأ أكتب بالاسم وانزل بالسهم حتى يعرض لي النتائج مباشرة وأنا داخل مربع رجب حلو عب صلاحي خليفة طيب. أحمد صلاحي كفيف حر اثنان أنكز مثلا أحمد كومبو بوكس اكسباندد از اوتو كومبليت ايديتابل بلانك انتر عملي نكزه بحث كومبو بوكس اكسباندد از اوتو كومبليت ايديتابل بلانك بحث نكزه ثم فرغ المربع البحث بتاع النكزات لو انا عايز اكتب حد تاني واعمل له نكز ف ليست فهمي دوابش واحد اوف 10 مثلا بحث كومبو بوكس اهو بس هو كده بحث كومبو بوكس اكسباندد از اوتو كومبليت ايديتابل بلانك بحث كومبو بس كده نكزته الموضوع بسيط وسهل ايسر من الصفحه الصغيره وتقعد تدخل في روابط وكذا لا تبدأ تكتب الاسم وتنزل بالسهم تجد النتائج على حسب ما تكتب تضغط على الاسم الذي تريد انتر يتم نكزه مباشرة collapsed. بحث button. نكز الأصدقاء طيب button. رد النكز button. إزالة طيب بعد ما تقوم بالبحث أو إذا لم ترغب في البحث ربما يأتيك إشعار والكلام عن الصفحة الكبيرة يأتيك إشعار نكزك صالح أبو سلامة تمام جدا تضغط على هذا الإشعار انتر سيحولك إلى رابط النكزات والذي يكون مسمى أيضا بفيسبوك لكنك تتحرك بالإتش إلى رأسية النكزات تجد بعد مربع البحث أزرار لرد النكز وللإزالة وتحت كل منهم رابط للشخص الذي قام بنكزه يعني انا عندي button. بحث هذا هو البحث انزل button. رد النكز button. ازاله عندي زران الاول رد النكز والثاني ازاله انزل لينك اسامه صابر اسامه صابر طيب وفوقيه button. رد النكز رد النكز يبقى رد النكز اللي فوق الاسم ده دي بتتعلق بالاسم الرابط اللي تحتيه لينك أسامة صابر أسامة صابر مثلا وفوقيه button. رد النكز رد النكز اضغط عليه انتر شوف button. بحث اهو كذا لينك أسامة لما رجعت لها تاني ما بقتش اسمها رد النكز بقى اسمها نكزت لينك أسامة لينك أسامة صابر تم نكزك الجمعة button. رد النكز button. ازالة وجايب لك برضو تنزل تاني هتلاقي رد النكز وازالة تنزل لينك علي عمر علي عمر اهو button. رد النكز button. إزالة تضغط عليه انتر مثلا الجمعة نكزت لينك علي وتطلع وتنزل تاني تلاقي اسمها ايه نكزت علي لينك علي عمر تم نكزك خمسة button. الجمعة button. رد النكز button. الجمعة هذا button. هذا زر غير مقروء دعك منه ما يهمنا عندما يقول رد النكز الجمعة button. رد النكز button. إزالة لينك محمود خليفة الأزهري محمود خليفة الأزهري مثلا button. رد النكز تطلع فوق تجد رد النكس مباشرة. صفحة صغيرة بتعمل ايه؟ اول ما تدوس على رد النكس يروح عامل ريفرش للصفحة. لا هنا ما بيعملش ريفرش للصفحة، لكن البيانات بتتحدث تلقائي. نكست بلينك محمود، اهو نكست محمود بدون ما يعمل ريفرش للصفحة وبدون معاناة هيقعد يعمل ريفرش كل شوية للصفحة. لا، الصفحة الكبيرة يا جماعة بتحدث نفسها بنفسها تلقائيا، سواء في الرسائل، سواء في الإشعارات، سواء في البحث، سواء في النكزات، سواء في منشن للأصدقاء، في كل شيء إن شاء الله. لينك مانو تم نكزك بطن الأربعاء بطن لينك طره 38 هذا مثلا رد النكز بطن رد النكز مثلا تم رد النكز خلاص بطن وهكذا لينك بسو ياسن تم نكز يوم الثلاث تجد رد لينك عبد الله عمر رد النكز لكل الأشخاص الذين نكزوك. تتحرك بالإتش no next heading. تم نكز الأحد button. رد النكز إزالة بعد. منذ حوالي اثنان button. رد أن تم رد النكز منذ حوالي تم نكزك ثمانية مر button. منذ حوالي ثلاثة منذ حوالي button. رد أنك button. رد أن button. رد أن button. رد أن button. رد أن رد لينك راجي هجنو تم نكزك خمس مرات button. منذ حوالي ثلاثة منذ حوالي button. لينك محمد عيد لينك محمد عيد تم نك button. هو للأسف مش عارف button. ليه ما بينزلش بالبيج ده منذ حوالي النكز button. النكزات المقترحة بعد ما تخلص رد النكز وكذا يجيب لك حاجة اسمها النكزات المقترحة. النكزات المقترحة button. السلفية منهج وأخلاق هذا مثلا السلفية منهج button. وأخلاق button. إزالة تجد فوقيه نكز وإزالة تدوس عليه انتر النكزات button. Button. Link. Button. النكز button. Button. Link. Button. Button. Is النكزات Link. السلفية منهج خلاص السلفية منهج وأخلاق خلاص نكزته ده الأخ حمدي نكزته خلاص Link. السلفية button. Link. محمود قاسم button. مثلا button. محمود جاي لي في النكزات المقترحة انتر وفوقي زر باسم نكز خلاص Link. نكزت Link. محمود خلاص نكزت محمود Link. محمود button. Link. خادم القرآن الكريم button. تمام Link. نكزت Link. خادم Link. Button. Link محمد سعيد وهكذا button. هيجيب لك شوية نكزات مقترحة وانت لو عايز تبحث عن حد بعينه هترجع لمربع البحث ده بحث combo box collapse شيفت وهمزة على واو او شيفت وثاء هيرجعك على مربع البحث برضو مثلا وتبدأ تكتب الاسم اللي انت عايزه Black. ويدوس عليه انتر في النتائج تنزل بالسهم هتلاقي النتائج تدوس عليه انتر يأتي لك ب الناس اللي عندك باء مثلا اجرب ثاني الف ميم ليست بسام القرشي الا سهر بسام الدولي باسم حامد 2 of 2 مثلا بحث كامبو بوك خلاص تم نكزه بنجاح تمام ده بحث كامبو بوكس اكسباند بلانك ده اللي احنا عايزين نقوله لينك تخطي في الصفحة بالنسبة للنكزات والتعامل مع النكزات تلاقي رد النكز وتلاقي ازالة والموضوع بسيط جدا جدا جدا جدا ده بالنسبة للنكزات والتعامل مع النكزات من خلال الصفحة الكبيرة أيضا في نقطة أشرنا لها بخصوص النكزات أشرنا لها المرة الماضية وهي أنك ممكن من داخل صفحة الصديق أو من داخل صفحة اللي أنت جوه صفحته مش شرط يكون صديق من داخل صفحته ممكن تعمل له نكز عادي جدا وتكلمنا في الموضوع ده المرة الماضية طيب visited link. تخط الآن فيسبوك المفضل هل المجموعات التطبيق هل الأصدقاء link hearing level 4 الاهتمامات link hearing level 4 المناسبات link hearing الصفحات heading level 4 الصفحة المقتل آخر الأخبار heading level 2 الصفحة الصفحة المناسبة الاهتمام طبعا هذه بعض الرئيسيات في صفحة الفيسبوك العادية بعد ما طلعت على الصفحة الرئيسية ربما يأتيك مثلا برئيسية اسمها أشخاص قد تعرفهم أو كذا تضيف منهم من تريد visited link. الآن أريد أن قبل أن يعني أقرأ الأخبار أريد أن أتعلم كيفية النشر بشكل احترافي من خلال الصفحة الكبيرة وهذا الموضوع سنطيل النفس والحديث فيه كثيرا حتى تتمكن من إخراج المنشور بأجمل صورة. كيف أستطيع أن أنشر منشورا جيدا؟ كيف أستطيع أن أشير للأشخاص في المنشور؟ إضافة شعور في المنشور. كيف أستطيع أن أضيف مقطع فيديو داخل المنشور، رابط يوتيوب، كذا كذا؟ إن شاء الله سنتعرض لذلك كله. أولا وقبل كل شيء، ما هي الطرق التي يمكنني من خلالها أن أصل إلى مربع النشر؟ ونحن سنتكلم عن الصفحة، النشر على صفحة الفيسبوك، ثم سنتكلم كيف تنشر منشور في مجموعة، كيف تنشر منشور في على صفحة تديرها. هذه الأمور إن شاء الله سنتطرق لها. طيب، الآن أنا عندي صفحتي، أنا كيف أنشر منشور على صفحتي أنا؟ أولا كيف أصل إلى مربع التحرير الذي يتعلق بكتابة المنشور في صفحتي؟ في هناك طرق عديدة في الحقيقة، طرق عديدة ومتنوعة وسنذكرها للفائدة. الطريقة الأولى أن تضغط على تخطي إلى آخر الأخبار الذي يكون في أول الصفحة. تخطي إلى آخر الأخبار. محمد علي متصل. Alert. آخر الأخبار. Heading level 2. تمام، ينقلك إلى آخر الأخبار. طيب. أربعة. أو تخطي. Visited link. تخطي إلى آخر الأخبار. تخطي إلى آخر الأخبار. أضغط عليه. Enter. آخر الأخ. نقلني إلى رأسية بعنوان آخر الأخبار. ثم شفت وثاء. بما تفكر. Edit multi-line. سيقول لي بما تفكر تحرير متعدد الأسطر. هذا هو، هذا هو التحرير الذي أريد. طيب، الآن ربما، وهذا يحدث كثيرا معي، ربما تضغط على تخطي إلى آخر الأخبار وترجع بالشيفت والإي أو الشيفت والثاء، يقول لك أكتب تعليقا، يعني يأتي ببعض المنشورات فوق رأسية آخر الأخبار. فكيف العمل؟ أريد طريقة أكثر ضمانا توصلني مباشرة إلى مربع كتابة المنشور داخل الصفحة الكبيرة في الفيسبوك. أغلق هذا المربع. خلاص، أنا في بداية الصفحة. تخطي إلى آخر الأخبار. أتحرك بالإتش فيسبوك المفضلة. Heading level 4. ليكن إلى كلمة المفضلة أو إلى المجموعة. المجموعات. Link heading level 4. يعني إلى أيهما مثلا. ثم أضغط حرف الثاء مرة واحدة. بما تفكر. Combo box collapse. سيذهب بي مباشرة إلى مربع تحرير الذي اسمه بما تفكر. السؤال، لماذا لم تضغط حرف الثاء مرة واحدة من بداية الصفحة؟ والجواب، لأنه سيمر بنا على مربع البحث وربما يدخل فيه تلقائيا، فلعدم تشتيت المستخدم نضغط بالإتش يعني عدة مرات حتى نتخطى صندوق البحث هذا تماما، ثم نتحرك بالإي مرة واحدة، سوف ينقلنا مباشرة إلى مربع التحرير والذي يكون بعنوان بما تفكر. هذا هو المربع البحث الذي نكتب فيه، نحاول أن نكتب فيه منشورا عاديا، مثلا English, Arabic. مثلا نكتب ما خاء ألف خاء من تاء عين لام قاف تعلق باء لام هاء بالمس واو تاء راء كاف وتاء لام تاء عين لام قاف أتعلق نون ميم باء بمن مسافة سين واو ألف هاء سواء مس. أنا كتبت مثلا ما خاب من تعلق بالله، ما خاب من تعلق بالله وترك التعلق بمن سواه، ما خاب من تعلق، ما خاب من تعلق بالله وترك التعلق بمن سواه. طيب Blank. الآن هناك بعض الأمور أن يعني أريد أن أجريها على المنشور. هناك شيء اسمه ماذا؟ اسمه الهاشتاج. الهاشتاج كلمة نسمع عنها كثيرا وتتردد كثيرا. ما هو الهاشتاج وكيف أعمل هاشتاج؟ الهاشتاج يكون عبارة عن كلمة أو عدة كلمات مسبوقة بعلامة الرقم غير مفصول ما بين هذه الكلمات وبعضها البعض بالمسافة. ممكن في غالب الأحيان يفصل بين الهاشتاج بين كلمات الهاشتاج بأندرسكور أو خط سفلي. شرطة خط سفلي. وهي الشيفت خط سفلي مع الشرطة. شيفت مع الشرطة. عندك الصفر صفر. الذي الذي يقع في أعلى لوحة المفاتيح. لا نتحدث عن اللون لك الآن، لكن عندنا الشرطة. شيفت مع الشرطة سيعطينا خط سفلي. الخط السفلي هذا ما يستخدمونه في الفصل بين كلمات الهاشتاج وليست المسافات. طيب ما فائدة الهاشتاج؟ جاء مثلا فلان مثلا كتب هاشتاج مثلا شبكة الصفا، شبكة أندرسكور الصفا، واعتمدها. عندما يمر عليها الناطق سيقول لك رابط كذا، رابط شبكة الصفا مثلا. عندما تضغط عليه ستجد كل المنشورات التي أضفنا لها هذا الهاشتاج أو التي يكون فيها هذا الهاشتاج. طيب Black. سنكتب الهاشتاج مخاب من تعلق بالله وترك التعلق بمن سواه. Black. طيب مثلا ألف لام هاء الله عين عين ألف هاء نون ألف هم سين ألف لام كاف أسألك عين فاء واو كاف عفو واو راء ضاد ألف كاف ورضاك. كتبت اللهم إني أسألك عفوك ورضاك. طيب أبدأ أعمل الهاشتاج. كيف أبدأ علامة الهاشتاج؟ بإيه؟ برقم. رقم دي بتتكتب إزاي؟ أو نمبر دي بتتكتب إزاي؟ بتكتب بالشيفت مع رقم ثلاثة. شيفت مع رقم ثلاثة من الأرقام التي في أعلى لوحة المفاتيح. هذا هو الرقم. وأبدأ أكتب مثلا هاشتاج يا رب مثلا. يا ألف. كتبت يا. أنا أريد أن أفصل بين يا ورب، كلمة رب. طيب بداية لو فصلت بالمسافة سيعتمد أن الهاشتاج هو لفظ يا فقط، فحتى أرفق مع الكلمة الأخرى وأفصل بينهما بالخط السفلي. يا خط سفلي. وأكتب رب. رب باء. تمام جدا. تمام. كتبت كده الآن منشوري. كتبت الآن منشوري. أريد أن أعمل ماذا؟ أنا كده كتبت المنشور مثلا الذي أريد وأضفت الهاشتاج. أريد أن أعمل إشارة لشخص ما في المنشور الخاص بي. مش إشارة بمعناها التاني اللي احنا سنأتي له، لا، وإنما بذكره في المنشور، بذكره في المنشور. سأقول Black. مثلا له هاء عين لام قاف علق مسافة ألف ميم لام كاف أملك مسافة باء لا ها بالله دا ألف همزة على اليمين ألف دائما يا مصاد يا قاف يا صديقي مسافة. علق أملك بالله دائما يا صديقي. طيب أريد الآن بشكل احترافي وحصريا للصفحة الكبيرة. هذا ما تنفرد به الصفحة الكبيرة، وهذه هي روعة الصفحة الكبيرة. أريد أن أذكر شخص في المنشور ويأتي له إشعار يقول له ذكرك مثلا صالح في المنشور الخاص به، أريد أن أشير له بحيث لا يظهر اسمه كتابة هكذا فلان ابن فلان فقط، لا، أريد أن يظهر اسمه على شكل رابط، وأن يأتي له إشعار بأنني ذكرته بالفعل في هذا المنشور. أبدأ أكتب الاسم الذي أريد. بداية كيف أفعلها؟ عندما أكتب مثلا أعلق أملك بالله يا صديق، أو في سياق أي كلام، يعني ما أفعله هو فقط على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، يعني هذا الأمر على سبيل المثال، على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. أبدأ أكتب أحاول أن أشير له. كيف أستطيع؟ لو أنا كتبت اسمه عادي هكذا بالكيبورد لن تتم الإشارة إليه، ولكن أنا أريد أن يضاف اسمه إلى المنشور على هيئة رابط، بحيث يظهر في المنشور بعد نشره كأنه رابط، وليس هذا فحسب، بل يظهر له إشعار يقول له ذكرك فلان في منشوري. كيف أفعل؟ علق أملك بالله دائما يا صديقي، علق أملك بالله دائما يا صديقي، وعايز أشير له. أكتب آت أت. وهنا أكون مركز، الآت لابد أن تكون مفصولة بسبيس أو مسافة بينها وبين الكلمة التي قبلها، ولا تكون مفصولة بأي شيء بينها وبين الاسم. هتكتب آت وتبدأ تكتب في الاسم مباشرة، ما تعملش آت وبعد كده سبيس، لا، تعمل آت وتبدأ تكتب في الاسم مباشرة. نبدأ نكتب ألف همزة على الألف list. صالح أبو سلامة واحد of ten. سمعت هذه؟ أول ما كتبت الآت وبدأت أكتب الاسم قال لي list. يا سلام، مباشرة بعد كتابة الآت بدأ يعرض لي قائمة فيها النتائج المطابقة، كأنني أقوم بالبحث عن صديق عندي لأضيفه. عندي مثلا صالح أبو عبيدة عبد الرحمن موسي محمد اثنان. لو نزلت بالسهم أتجد أبو عبيدة مثلا أو أي اسم عندك مثلا، ويقول لك اثنان من عشرة، جيب لي 10 نتائج. الطبيعي في مربعات البحث يا إخوة، عفوا في مربعات التحرير، شوف أنا أريد أن أبين لك الفرق الآن. أنا أنزل بالسهم أندرويد للمكفوفين صلاح سلامة 4 أريج الجنان 5 أحمد سامي أحمد سامي 6 of 10 أهو. طيب أنزل أمسح الألف همزة كومبو بوكس كولابس علق أملك بالله دائما يا صديقي خلاص أنا كده كاتب الآت فقط. أنزل بالسهم علق أملك بالله دائما يا صديقي بيتحرك معايا في الإيه؟ ها، في مربع التحرير عادي، ما جابش قايمة. طب أبدأ علق أملك بالله دائما يا صديقي كده بعد الآت. أكتب بقى بعد الآت ألف همزة على الألف expanded list صالح أبو سلامة واحد of 10 خلاص قال لي list وقال لي expanded وبدأ يعرض لقيمة. أنزل بالسهم أبو عبيدة عبد الرحمن موسي محمد اثنان of 10 يا سلام، يعني الأول كنت بنزل بالسهم بيجيب لي السطر اللي أنا واقف عليه، لا، بعد كتابة الآت وبعد ما ببدأ أكتب الاسم بدأ يعرض لي نتائج فعلا. شوف روعة الصفحة الكبيرة مباشرة من غير ما تخش صفحة وتطلع من صفحة والكلام الفاضي دوت، لا، انت اعمل الآت وابدأ اكتب الاسم مباشرة. طيب انزل اندرويد للمكفوفين اندرويد for blind free of صلاح سلام أريج أحمد سامي أحمد سامي 6 of 10 أدوس انتر كومبو بوكس كلا وهنا لاحظ الآن علق أملك بالله دائما يا صديقي أحمد سامي أحمد سامي لاحظ الآن أين الآت؟ اختفت. راحت الآت بعدما اخترت الصديق اللي أنا عايز أعمل له إشارة أو أذكره في المنشور. اختفت الآت أم لم تختفي؟ اختفت. طب هل أنا كتبت كلمة أحمد سامي كلها؟ اسمع كده علق أملك بالله دائما يا صديقي أحمد سامي أحمد سامي أهو أحمد سامي دي أنا كتبها كلها؟ لا، ده أنا ما كتبتش الألف همزة على الألف فقط، ولكن بدأ يبحث عن النتائج المطابقة. طب افترضنا جدلا ان هو ما يعني انا كتبت حرف وما لقيش النتيجة اللي انا عايزها، اكتب اكمل الاسم، افضل اكمل في الاسم زي ما انا عايز، واخد بالك، لحد ما اجد النتيجة التي اريدها واضغط عليها انتر، واراعي كتابة يعني لو الاسم ما يعني لا اتعامل معه كثيرا او لا اشير له كثيرا، ادقق قوي في كتابة الاسم، ولو اسمه في انجليزي اشوف الحرف كابيتال ولا سمول ولا ولا ولا، ولو يعني هلاقي ان انا هتعب هنسخ الاسم، تخيل، شوف، هنسخ الاسم وهكتب الاد وهحط الاسم لصق، هيبدا يعرض لي قائمه فيها الاسم ده فقط، اضغط على الاسم ده انتر، هيضاف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وهكون ذكرته في المنشوره. الان اتكتبت احمد سامي، هي مش مجرد كتابه، لا ده كمان عمل له منشن، بحيث لما ادوس نشر على طول يعني يظهر الاسم على هيئه رابط، ويجي له اشعار انه ذكرك فلان في تعليق في المنشور. علق املك بالله دائما يا صديقي احمد سامي. يبقى انا كده عرفت حاجتين، عرفت ان انا اعمل الهاشتاج، وعرفت ان انا طبعا الانتر بينزلني سطر، لكن الانتر في القائمه اللي بعد الات وانا يعني بعمل اشاره لصديق بيختار الصديق، تقف على اسم الصديق اللي انت عايزه وتضغط انتر مباشره. طيب الان انا عملت كتبت المنشور، الان انا كتبت المنشور، اتحرك بالتاب، كتبت ما اريد، اضافه صور تصفح، لم تحدد اي ملفات، اضافه صور، هذا الزر لما تضغط عليه رفع الملفات. Dialog file name files of type com file name combo. سيعرض لك محتويات جهازك. Three. File name combo. Black black black. سيعرض لك محتويات جهازك لتختار. File name combo files of type file. ستة فيسبوك مو. لتختار منها تدخل إلى جهازك عادي. وتتصفح الفولدر وتختار الصورة التي تريدها، لو أردت أن تضيف صورة لمنشورك، وهذا سهل. ستة فيسبوك document link إضافة صور تصفح button link أضف صورا أو فيديو إلى منشورك، أضف صورا أو فيديو إلى منشورك، هذا هو. طيب نتحرك كمان. الإشارة للأشخاص button. الإشارة إلى الأشخاص في منشورك، هذا زر بعنوان كما سمعتم الإشارة إلى الأشخاص، أضغط عليه إنتر. مع من أنت؟ كامبو بوكس. فتح لي مربع تحرير مع من أنت. أبدأ أكتب. ألف همزة على الألف. Expanded list. أبو عبيدة عبد الرحمن. هيعرض لي قائمة عادي. حاء أحمد سامي. أحمد سامي. أحمد سامي. مع من أنت؟ كامبو بوكس collapsed has auto completely editable blank. خلاص كده اضاف احمد سامي ورجعني مرة اخرى على الاشارة للاصدقاء، وخلى مربع التحرير فاضي او الكومبو بوكس فارغ. ليه؟ لو انا عايز اضيف حد تاني اكتب مثلا الف همزة على الالف expanded list ابو عبيدة عبد الرحمن موسي محمد واحد، هذا مثلا ابو عبيدة لو دست عليه انتر هيضيفه الى مع احمد سامي، هيبقى انا عملت اشاره للاثنين، وهكذا ادوس انتر هيضاف ويرجعني تاني للمربع ويكون خالي، اكتب الاسم اللي انا عايزه واعمل واضيفه بالانتر ويرجعني تاني للمربع ويكون خالي، وهكذا حتى امل، هكذا تستطيع عمل الاشاره. طيب بلاك بلاك كده الاشاره للاصدقاء، عرفت ازاي ان انا اشير للاشخاص من الصفحة الكبيرة. تحرك بالتاب. Collapsed. إضافة صورة تصفح. Button. لم تحدد أي. تصفح. Button. الإشارة. أضاف ما تقوم به مات شعر به. Button. إضافة ما تقوم به وما تشعر به. أضغط عليه إنتر. ماذا تفعل؟ هيقول لي ماذا تفعل؟ أنت بتعمل إيه؟ أشاهد اثنان. أشعر واحد. أو تن. تشعر؟ أشاهد اثنان. أو تن. تشاهد؟ أقرأ ثلاثة. أو تن. تقرأ؟ أستمع إلى أربعة. أو تن. ده كله بالنزول بالسهم، خد بالك. مش صفحة صغيرة تقعد يعني تجيب لك روابط جوا روابط، صفحات جوا صفحات، لا مباشرة من نفس الصفحة. ألعب خمسة. أو. مسافر إلى ستة. أبحث عن سبعة. أو. أدعم ثمانية. أو. أحتفل بتسعة. أو. المزيد عشرة. أو تن. المزيد. Not select. أشعر واحد. أو تن. خلينا في أشعر. سبعة فيسبوك موزيلا فيرفوكس. سبعة فيسبوك. Document. بما تشعر. Combo Box Exp. خلاص. اللي بما تشعر. بما تشعر. أنت بتشعر بإيه؟ وجايب لك شوية نماذج ممكن تتحكم ما بينهم وما بينهم بالأسهم. الغضب اثنان. Of 100. المحبة واحد. Of 120. جايب لك 120 منشور. الغضب الحزن. السعادة. الجنون خمسة. أرض ستة. نزل تختار اللي انت عايزه. English, Arab. أنا مش مختار حاجة من دول. هبدأ أكتب. سبعة فيسبوك موزيلا فيرفوكس. ألف مكسورة. أف. تاء مربوطة. الثقة واحد. Of two. مسافة. الثقة و. باء. ها. الثقة بالله واحد. Of one. الثقة بالله. List item focus selected one of one. قال لك يشعر بالثقة يشعر بالثقة الثقة بالله. List item focus selected one of one. الثقة بالله. أضغط عليه إنتر. بس خلاص اتضافت كده. هنبقى نقرأ المنشور ونشوف ايه اللي حصل. Section sub menu. سبعة فيسبوك موزيلا فيرفوكس. تصفح. Button. الإشارة. أضاف. الإشارة للموقع. Button. أضف موقعا لمنشورك. أضف موقع لمنشورك. هي لو أنت عايز يعني المنشور ده اتنشر فين، في القاهرة في غيره، هيفتح لك نفس يعني مربع أين كنت. تضغط يعني تختار المكان أو تبدأ تكتبه كتابة لا مشكلة، وتضغط عليه إنتر. العامة. Menu button collapse sub menu. العامة. مين اللي ممكن يشوف المنشور ده؟ طيب تعال نعمل حاجة كده. NVDA وسبيس. فتح. انزل بالسهم. العامة أي شخص على فيسبوك أو من خارجه. واحد. A three. انزل كمان. الأصدقاء زائد أصدقائك وأي شخص مشار إليه وأصدقائهم. اثنان. A three. انزل كمان. انت كده بتتحكم في مين اللي ممكن يشوف المنشور. انا فقط زائد كل من تمت الاشارة اليه. ثلاثة. A three. انزل. خيارات اضافية. Sub-menu one of one. خيارات اضافية. العامة اي خيارات. مسافة. على خيارات اضافية دي مسطرة. مخصصة. اربعة. A four. انا فقط مخط الازهر الشريفي زائد واحد. A three. مخصصة. اربعة. A four. مخصصة. ياه. مخصصة. عارف يعني ايه مخصصة؟ يعني ناس معينة تتيح لي أنت تتيح لهم إمكانية رؤية المنشور. طب تعال نضغط على مخصصة دي إنتر. العامة. Menu button collapse sub menu. سبعة فيسبوك موزيلا فيرفوكس. Unknown. سبعة فيسبوك موزيلا فيرفوكس. سبعة فيسبوك. Document. ضبط الخصوصية. إغلاق. Dialogue section. حرك. إغلاق. Button. المشاركة مع. Grouping. إزالة الأصدقاء. Button. إزالة. Combo box expanded as autocomplete editable. Blank. Combo box expanded as autocomplete editable. Blank. Collapsed. إزالة أصدقاء الأصدقاء. Link. إزالة الأصدقاء. Button. إزالة. إغلاق. Button. المشار. إزالة Combo box. Blank. Blank. Blank. هيدمدلي combo box هو. English. Arabic. Egypt. أكتب. أتحكم في من الذي يستطيع أن يرى المنشور. صاد. List. صلاح سلامه واحد. صلاح سلامه. Combo box expanded is autocomplete editable. Blank. خلاص انا كده اخترت النتيجة ودوست على انتر ضفها. خلاص رجعني للكومبو بوكس تاني والكومبو بوكس فاضي زي بتاع الاشارة، واخد بالك. English United States. M list Mustafa Mahmoud Mohammed Said Tuvait. تمام. Combo box. كده انا ضفت الناس مثلا اللي هم مسموح لهم فقط ان هم يشوفوا المنشور. Collapsed. Checkbox checked. عدم المشاركة مع grouping combo box expanded as auto complete editable blank عدم المشاركة مع انزل بس blank blank blank collapsed إلغاء button حفظ التغييرات button إغلاق button حفظ التغييرات unavailable سبعة فيسبوك موزيلا فيط مخصصة menu button collapsed focus sub menu بأسمها مخصصة ما بقاش اسمها العامة تحرك نشر button نشر button unavailable خلاص نشر الآن سبعة تم نشر المنشور تعال نقرأه إعلان صالح أبو سلامة visited link يشعر بالثقة بالله مع أحمد سامي link نقطة heading level 5 يا سلام قال لك صالح أبو سلامة يشعر بالثقة بالله مع أحمد سامي link الآن وتنزل بالسامي يقول لك الآن menu button collapse sub menu menu button collapse start menu هذا للتحكم في من يمكنه رؤية المنشور خلاص أنا مش عايزها مخصصة الآن أنزل أنا فقط زائد كل من تمت أعمل NVDA وسبيس مخصصة أربعة أنا الأصدق العامة أي شخص على فيسبوك أو من خارج العامة menu button collapse sub menu العامة خلاص بقت العامة وكده المنشور بقى متاح للكل أنا أردت فقط أن أشرح نقطة مخصصة نقطة مخصصة فيها أيضا كل الأصدقاء وكل الأصدقاء باستثناء نحاول نوصلها إن شاء الله ما خاب من تعلق بالله وترك التعلق بمن سواه اللهم إني أسألك عفوك ورضاك Link. يا رب علق أملك بالله دائما يا صديقي Link. أحمد سامي أو علق أملك بالله دائما يا صديقي لينك رابط أحمد سامي يا سلام toggle button not pressed أعجبني شوف هذا هو الهاشتاج ظهر على يا اللهم إني أسألك عفوك ورضاك link يا رب هذا هو اللهم إني يا رب يا رب قال لك link طب تعال نخش عليه انتر شوف الصفحة يبقى اسمها search 8 يا رب بحث فيسبوك 8 يا رب بحث فيرفوكس لينك تخطي الى اخر الاخبار واضغط على رقم 5 صالح ابو سلامه visited. جاب لك المنشور بتاعي اهو تمام اللي فيها اشتكر موهم كلاد لينك هيرنج ليفل 5 اتحرك بالاتش كمان اقول لك مثلا محمد خالد انزل لينك 10 ساعات لينك يا رب ارزقنا القوه والصبر والتحمل اهو لينك يا رب فيها نفس الكلمة بنفس الهاشتاج ولا لا موجود فهو جابهولك في المنشورات ما احنا قلنا الهاشتاج بيعرض المنشورات المتعلقة اللي فيها نفس الهاشتاج ده وقربنا من الخير يا كريم عماد تيتو لينك هيرينج لينك 1 أبري لينك يا رب لينك جرافيك صورة عماد تيتو اهو يا رب ايدر نادا لينك لينك 9 لينك يا رب اهو نفس الهاشتاج اخبار بني نعيم يا لينك 20 إلى كل من يشاهد المنشور قل Link. يا رب لعلها ساعه استجابة أهو فيها كلمة يا رب نفس الهاشتاج اللي احنا داخلين عليه الهاشتاج ده مهم لأنه بيتعلق بتفعيل قضية مثلا لما يكونوا عايزين يفعلوا قضية سياسية مثلا أو غيره فهم بيجيبوا هاشتاج معين معبر مثلا معمول بالنفس ب ب ب بنمبر برقم قبل الهاشتاج ومفصول بين كلماته بالأندرسكور أو بالخط السفلي مثلا بحيث أن اللي يخش على هاشتاج ده يلاقي التفاعل وكذا وكذا فهذه هي فائدة Link. هذه هي فائدة الهاشتاج ثمانية Sound Pro Sound Dialog Sony طيب تمام يبقى دي طريقة النشر من خلال الصفحة العادية يعني هنشر كنص عادي طب ازاي ان انا اقدر اجيب مربع التحرير ده في الصفحة الشخصية الخاصة اثناني فيس انا في الفيسبوك visited link visited فيسبوك الصفحة الرئيسي صالح visited link الصفحة الشخصية alt اخش على الصفحة الشخصية اثناني صالح heading link اعلاني صالح أبو سلامة تحرك بالإتش مثلا إلى اسم الصفحة بتاعتي أيا كان و وأضغط حرف الثاء مرة واحدة. بما تفكر. بما تفكر هو ده. أفتحه عادي. Heading level. إعلان صالح أبو سلام. بما تفكر. Combo box collapsed. Editable has. بما تفكر. هذا هو. Black. Black. أكتب المنشور بنفس الطريقة السابقة وأتحرك. أجد نفس الخيارات وحتى نشر وأنشر المنشور عادي جدا. طبعا نحن لم نأتي إلى الخيارات المتقدمة حتى الآن. طيب. Heading level one link. ماذا عن المجموعات؟ يعني أنا كده عرفت إزاي أوصل لمربع التحرير في الصفحة الرئيسية عشان أكتب المنشور، أو في مربع التحرير في الصفحة الشخصية. كيف أصل إلى مربع التحرير الذي أكتب من خلاله المنشور في المجموعات؟ الصفحة الرئيسية. أي مجموعة؟ مثلا أطلع على الصفحة الرئيسية وزي ما قلنا تحرك بالإتش. المفضل المجموعات. المجموعات تحرك باب النور. أندرويد عشرون زائد أندرويد. أندرويد للمكفوفين. Link 20. Link. أندرويد للمكفوفين. Android for Android. أندرويد للمكفوفين مثلا. أدخل. خلاص كده أنا جوه المجموعة. أنا كده جوه المجموعة. اثناني. أندرويد. اثناني. أنا جوه المجموعة. Link. تخطي إلى آخر الأخبار. قدامي يعني حلين. لو الجروب ده زي الجروب اللي قدامنا. عفوا. وليه منشور مثبت. يبقى الأسهل بالنسبة لي أضغط Link. على تخطي إلى آخر الأخبار. إلى آخر الأخبار. آخر الأخبار. Heading level. رأسية آخر الأخبار وارجع بالشيفت والإي هلاقي اسم اكتب شيئا. مربع التحرير اسمه اكتب شيئا. اسمه اكتب شيئا مش بما تفكر. لا هيبقى اسمه مسافة. هيبقى اسمه اكتب شيئا مش بما تفكر. أكتب أي شيء أنا عايز أكتبه وأتحرك. إضافة صوت صفح. نفس الخيارات. نفس تصفح. الأمور إلى الإشارة. أن أجد أضاف من أو الإشارة وما تشعر به. نفس الكلام اللي تكلمنا عنه. نشر بطن. أو نشر. طبعا ما فيش هنا العامة أو المخصصة أو الكلام ده. أنت بتنشر هنا في جروب. تمام جدا. تمام. يبقى ده عشان تحصل على مربع الكتابة عشان تكتب منشور داخل المجموع. دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إعلاني ممثل الصفحة الطريقة الثانية أنك Link. تتأكد أنك في أول الصفحة وتتحرك بالإتش إلى إعلان ممول الأصدقاء الاهتمام المناسبة الصفحات أندرويد الأعضاء الوصف نوع المجموعة الصفحة إعلاني ممول. Visited link heading level 6. ثم حرف الثاء مرة واحدة. Combo box collapsed. Editable has auto complete. Blank. وتكتب Blank. ما تريد. هو بيقول لك combo box بس هو عادي يعني هو هو Blank. يعني مسافة. لا بأس هو تحرير متعدد الأسطر عادي. ليه بقى أنا ما قلتش إن أنت مثلا تيجي في تتحرك مثلا كم مرة إتش المجموعات زي الصفحة الرئيسية وتدوس إيه مرة واحدة وخلاص يعني لا لأن أنت هتعدي على كذا مربع تحرير هتعدي على البحث الخاص بإضافة أعضاء للمجموعة هتعدي على البحث الخاص بالمجموعة نفسها وبعديهم هتلاقي أكتب شيئا فأفضل أنت تتحرك بالإتش بعيدا عن مربعات التحرير حتى لا ترتطم بأي واحد منهم وتخرج منه ويضايقك ومش عارف ايه لا تحرك بالإتش لحد إعلان ممول مثلا ودوس على الثاء هيروح موديك عند اكتب شيئا تكتب ما تريد وقدامك نفس الخيارات اللي احنا شرحناها بالتفصيل في الكلام عن المنشور في الصفحة الشخصية الصفحة الشخصية نعم ما قبلها يعني نشر على الحائط على الفيسبوك نفسه طيب هذا بالنسبة لماذا يا ترى هذا بالنسبة للمجموع طيب ماذا عن الصديق؟ لينك لينك الصفحة الرئيسية. ماذا عن الصديق؟ يعني هل يمكنني النشر أو كتابة منشور على يوميات صديق؟ نعم، وتكلمنا عن هذه الخاصية من طرف خفي في حديثنا عن الإعدادات، ويعني من يستطيع النشر على يومياتك، قلنا ان انت تضبطها تخليها انا فقط علشان مفيش اي حد تاني يستطيع ان هو ينشر على يومياتك بالفعل. لا، ما يبقاش في غيرك انت اللي متحكم في اليوميات وتنشر على يومياتك، والكلام ده اتعرض تسجيل في سبع الاعدادات انترنت فيديو رود سوني ساوند تسجيل سافه. طيب هنفترض ان الصديق ده ما مش لاغي الخاصيه دي، واحنا 15 حد كده فيزيت لينك مش لاغيها، فيزيت لينك اخر الشيخ كمال مرعي لينك الى اندر. خلاص هنشوف مثلا الشيخ كمال مثلا، احنا مش هننشر حاجه، لكن 15 الشيخ كمال مرعي موزيلا فير. خلاص فتح صفحته، تمام جدا. نتأكد ان احنا في اول الصفحة. 5 heading level 1 link. هيقول لنا فيسبوك، نتحرك بالاتش. الشيخ كمال حد اسمه مثلا وثاء مرة واحدة. اكتب شيئا، هيقول لك اكتب شيئا. لما تفتح المربع بتاع اكتب 15 الشيخ 15 الأصدقاء link heading level 3 لما heading level. لما تضغط إعلان على الشيخ كمال button sub menu button button رسالة menu button collab link اليومية المربع اللي هو الخاص بأكتب شيئا اللي هو داخل صفحة الشخص، وتكتب ما تريد وتتحرك، تجد نفس الخيارات التي تكلمنا عنها في الصفحة الشخصية، وتجد نشر تضغط عليها يتم نشر المنشور، لكن على يوميات مين؟ على يوميات الشيخ كمال أو على يوميات الصديق الذي أنت حددته. طبعا أنا أوصي الجميع بإغلاق هذه الخاصية. اللي عايز يبعت لك حاجة يبعتها لك على الرسائل، وتغلق كمان الإشارة. اللي عايز يشاور لك في حاجة يشير لك في منشور، وانت بقى فيما بعد تضيفه او ما تضيفوش، مش يضاف على صفحتك تلقائيا كده. لا، ما فضلش ان الدنيا تبقى مفتوحة اوبن، لان احنا في عالم يعني الفيسبوك عالم مش كويس، يعني الا من رحم ربك. ممكن واحد ينشر على يومياتك شيء مش كويس واصدقائك يدخلوا ويشوفوه. صح انت هتعالج الموقف بالحذف وكذا، لكن انك يعني كما يقال الوقاية خير من العلاج. واحنا تحدثنا وقلنا انك ازاي تقفل كل هذه الاشياء، يبقى بالتالي كده تقدر انك تنشر على يوميات صديق. تدخل صفحة الصديق وتتحرك بالاتش لحد اسمه، وتتحرك بالثاء مرة واحدة، هتجد اكتب شيئا، ده لو ما كانش هو قافلها. يعني لو ما لقيتهاش يبقى الرجل ممتاز قافلها، وتكتب ما تريد وتتحرك بالتاب الى نشر. طيب ممتاز جدا. الان اريد ان افعل ماذا؟ الصفحة الرئيسية صفر. افعل ماذا؟ اريد ان يعني انشر على الفيسبوك، لكن من خارج الفيسبوك. تخطي الى اخر الاخبار. يعني هناخد ابرز دليل تطبيقات ابرز المواقع صراحه. بحث هناخد Arabic. مثلا Arabic, Egypt. اليوتيوب مثلا. يعني انا هدخل اجيب نشيد من على اليوتيوب واشاركه على صفحتي. تقول لي طيب ما انت هتدوس على F6 وتنسخ الرابط وتحطه في اكتب شيئا، او تحطه في بما تفكر وخلاص، ده حل. لكن تعال بقول لك على الحل التاني. مثلا نكتب نون شين دال نشيد مثلا نجيب أي نشيد نشيد روعتي أسمعها وأغلق عينيك وسترى الجمال الحقيقي. Visited. مثلا هذا نشيد روعتي أسمعها وأغلق عينيك وسترى الجمال الحقيقي. يوتيوب بزي اشتغل النشيد تخط يوقف نون نشيد خلاص أنا كده في صفحة الفيديو اللي في اليوتيوب. طيب. بحث Edit Button نشيد روعتي أسمعها وأغلق عينيك وسترى الجمال الحقيقي. Hitting level Menu button collapse sub menu الإعداد الثانية Slider الثانية نشيد Link graphic zero soon Link zero button اشتراك 10.8 وانزل Toggle button sub menu not pressed action menu button مشاركة Toggle button sub menu not pressed action سمعت تحرك بالتاب إضافة إلى مشاركة مشاركة button مشاركة مشاركة button focused مشاركة اضغط انتر مشاركة الرابط Edit as auto مشاركة الرابط هو ادالك تحرير لمشاركة الرابط يعني لو انت عايز من اليوتيوب انك تشارك الرابط لا انا اطلع بالاسكيب واطلع بقى بالسهم button اطلع button. بقى اطلع button. اطلع button. اطلع button. مشاركتي على thumb button مشاركتي على Reddit button مشاركتي على يتم فت button مشاركتي على blogger button مشاركتي على Google button مشاركتي على Twitter button مشاركتي على Facebook يتم فتح نافذة جديدة مشاركة على فيسبوك تطلع لحد مشاركة على فيسبوك تضغط عليها انتر موزيلا فايرفوكس busy about blank busy about blank النشر في فيسبوك قل شيئا عن هذا it expanded multi-line has autocomplete blank قل شيئا English عن Arabic هذا. Egypt Arabic 100 نون شين نشيد مسجيم ميم جميل مسجيم دال ألف تنوين جدا نقطة مسافة تمام هو فتح لي مربع التحرير أطلع بقى كنترول هوم بلانك شير اون فيسبوك منيو بوتن كولابس سب منيو الإعدادات انزل بوتن مشاركتي على يومياتك كولابسد مشاركة على يومياتك طب تعالى نفتحها بإيه بإن في دي إيه وسبيس وننزل بالسهم مشاركتي على يومياتك واحد أفور انزل مشاركتي على يوميات صديق اثنان أفور مشاركة على يوميات صديق يعني أنا مش هنسخ الرابط و هفتح مثلا لا وافتح صفحة الصديق واعمله بيست لا لا ده هو في مشاركة على يوميات صديق انشره على يوميات الصديق مباشرة مشاركتي في مجموعة ثلاثة أفور مشاركتي في صفحة تديرها أربعة أفور سمعت مشاركة في مجموعة وتحتها في مشاركة في صفحة تديرها طب تعال نجرب مثلا على واحدة منهم مشاركة في مجموعة مشاركتي في مجموعة ثلاثة أفور انتر مشاركتي في مجموعة منيو بوتن سب منيو اسم المجموعة كومبو بوكس كولابسد هاز اوتو كومبليت ايديتابل بلانك هيفتح لك كومبو بوكس تختار من خلاله اسم المجموعة طبعا انت لو عايز يشارك تلقائيا هتشارك على يومياتك وخلاص لو دست على نشر مثلا او مشاركة زر هتشارك على يومياتك وخلاص لكن احنا بنتكلم بقى نحن عايزين نشارك الرابط ده في مجموعة مثلا نكتب مثلا اي English, مجموعة English Arabic Egypt شين expanded باء كاف تاء مربوطة مثلا انزل list شبكة الصفا على نهج المصطفى بفهم السلف المكتفى واحد of one ده لما نزلت بالسهم بدأ يعرض للنتائج خلاص اقف على النتيجة اللي انا عايزها واتحرك تاب اسم المجموعة Combo Box Collapsed اسم المجموعة Combo Box Collapsed Focused is Auto-Complete Editable شبكة الصفا على نهج المصطفى اسم المجموعة كتبه تاب إزالة Button تاب قل شيئا عن هذا It expanded multi-line ده قل شيئا عن هذا لو عايز تكتب مثلا حاجة على الرابط اللي انت مشاركه ده Collapsed نشيد روعتي أسمعها وأغلق نشيد روعتي الإشارة إلى الآخرين في الإشارة إلى الآخرين في منشورك دخول Button دخول ده للمكان أضف ما تفعله أو تشعر به button. طبعا اتكلمنا عن أضف ما تفعله أو تشعر به يستمع إلى وكذا وسنتكلم عنها إن شاء الله إلغاء button. تاب. نشر على فيسبوك button. نشر unavailable. بس كده المنشور نشيد راح على شبكة الصفا لو دست على مشاركة على يوميات صديق هيفتح لك اسم الصديق تبدأ تكتب في اسمه يعرضه لك في نتائج البحث بالأسهم على طول تجيب وتدوس عليه انتر وتكتب ما تريد وتضغط نشر مباشرة على يومياتك خلاص سيبه زي ما هو واضغط مشاركة عبر على فيسبوك زر هينشر على يوميتك. طب تعال نروح كده شبكة الصفة نشوف اتنشر هناك ولا لا. 21 فيسبوك فيزيت فيت المفضل المجموعات ايديت اندي ايديت احتر 10 ايديت اصحاب 10 ايديت شبابي 20 ايديت تقنيات 10 ايديت شبكة الصفة على نهج لينك 20 لينك شبكة الصفة على نهج المصطفى بفهم السلف المكتفى. طيب احنا نشرنا هنا ماشي. ندخل على المجموعة سيرش ويندو عشان بس تعرف حاجة. الفيسبوك الصفحة الكبيرة لما بتحمل عشرونة. الصفحة مش هيقعد يقول لك انه في صفحة بتحمل وكذا او يقول لك اسم الصفحة لما تحمل. لا هو بيحملها في صمت وانت بقى تعرف مثلا Link. ممكن تضغط انسرت فاء او انسرت تي تعرف انت فين وخبلك. طيب Link. تخطي الى اخر الاخبار Heading level 2 ده من اول الصفحة مثلا. ندوس على تخطي الى اخر الاخبار ينقلنا الرأسية اخر الاخبار اول منشور اللي هو الخاص بالمنشور المثبت اخر الاخبار Heading level 2 الأخبار. صالح ابو سلامة Visitor. فعلا هو Link. الان نشيد جميل جدا. دي الكلمة اللي أنا كتبتها على النشيد. لينك نشيد روعتي أسمعها وأغلق عينيك وسترى الجمال الحقيقي. لينك نشيد روعة أسمعها وأغلق عينيك وسترى الجمال الحقيقي. طيب بالمرة إزاي أشغل روابط اليوتيوب وتعامل معاها عن طريق الفيسبوك؟ أحيانا ممكن تلاقي الرابط لو HTTP مثلا هيفتح لك في نافذة جديدة، لكن في الصفحة الكبيرة الكلام ده مش صحيح. في الصفحة الكبيرة في الغالب هيشغله وانت في نفس الصفحة. يعني تعال كده نشيد روعتي اسمع تخطي انا في صفحة اليوتيوب اهو هقفله كنترول دبليو خلاص عشرون قفلت اليوتيوب خالص. تمام نشيد جميل جدا اهو انزل لتحت لينك نشيد روعتي ده ينطبق على اي رابط من روابط اليوتيوب تلاقيها على الفيسبوك الا لو كانت بتفتح في نافذه جديده بقى ولا حاجه ده يبقى عادي. لكن انا بكلمك في الغالب تضغط انتر على الرابط هيبدا يشتغل شبكه الصفا على نهج المصطفى هيبدا يشتغل بفهم السلف. بس ايه العجيب يا احمد فيلو لك نشيد روعتي لك تخطي الى اخر شبكه اخر صالح لينك 3 نشيد جميل Blank. Visited link. ماشي. Button. مشاهدتي لاحقا من. Link graphic. Button. إغلاق. كشوق الليالي لضوء. تمام. تشغيل. تمام. الملاحظ إيه؟ أنا اسم الصفحة اللي أنا فيها إيه؟ 20 شبكة الصفحة على نهج شبكة الصفحة. سيبك من الرقم اللي هو اللي قبليه ده لأن ده رقم الإشعارات عندي. تمام. شبكة الصفحة. ومع ذلك أنا واقف على إيه؟ تشغيل. Button. تشغيل هدوس انتر القمر بعشق اليابابي عمل إيقاف مؤقت وتشغيل. ده بيشغله من اليوتيوب وانا ما انتقلتش اصلا من صفحة شبكة الصفا. يعني انا انا اصلا ما روحتش من صفحة المجموع. لكن هو قال لك لا يا عم انا بوفر عليك انا مش عايز افتحه لك في نافذة جديدة ويقعد يحمل وبتاع. لا انت مباشرة من هنا تقدر تشغله وتتحكم فيه ايقافا وتشغيلا ومش بس كده Slider. والسلايدر اللي فوق تشغيل دوت ده بيعمل ايه ده بيبطئ ويسرع عادي كانك في اليوتيوب. مشاهدتي طيب. لاحقا من حساب صالح فوز ومشاهده لاحقا كل الاعدادات نشيد روعتي. طيب انا دلوقتي شوف دي Buttons. مشاهدتي لاحقا من حساب صالح فوزي Menu button sub menu. مشاركه شوف Visit. Blank. شوف صالح بقى واحنا موقفين النشيد من على اليوتيوب نجيب المنشور من Link 4 نشيد جميل جدا تنزل Blank خالي Visited Link نشيد روعتي أسمعها وأغلق عينيك وستر Button مشاهدتي لاحقا من حساب صالح تمام Slider وبعدين Slider Button تشغيل Button كتم الصوت وبعدين وجنب تشغيل كتم الصوت تشغيل لقطر المطار مجيء وفيرا تشغيل ممتاز طيب ده كله وانا في صفحة شبكة الصفا. يعني واخد بالك لو انا اتحركت هتحرك بقى على المنشورات عادي واخد بالك. انزل سلايدر والسلايدر اللي تحت او شريط سحب اللي تحت تشغيل وإيقاف ده خاص بإيه؟ خاص بحجم الصوت. طيب ممتاز جدا. الثانية عشر مساء وثمانية وثلاثون دقيقة قاطع الرابعة. منيو بوتن كلابس سب منيو. الإعدادات. فيزيت لينك. مشاهدتي. شوف حاطط لك إيه؟ أنا الوقت يا عم مش عايز أشوفه هنا، أنا عايزه يفتح لي نافذة جديدة. الثانية. منيو بوتن كلابس سب منيو. الإعدادات. فيزيت لينك. مشاهدتي. في لينك في نفس السطر أتحرك له بالنون أهو. مشاهدتي على www. نقطة. يوتيوب. نقطة. كم فيزيت لينك. مشاهدة على www.facebook.com. افتحه لي يا عم. About blank busy. أنت مالك أنت ما تشغله ليش هنا؟ أخبرك قال لي about blank. أنا فين دلوقتي؟ button. تخطي ارتباطات التنقل. أنا في اليوتيوب. لما دوست له قلت له مشاهدة على www.youtube.com فتح لي نافذة جديدة فيها النشيد على اليوتيوب. يبقى أنا يا سلام، يبقى أنا قدامي كل الاختيارات، ممكن أشوفه من على الفيسبوك مباشرة من غير ما أدخل، وممكن أشوفه في نافذة مستقلة عبر اليوتيوب. طبعا تنسى الكلام ده خالص في الصفحة الصغيرة، يعني الصفحة الصغيرة تنسى الكلام ده خالص، يعني هو يفتح لك في نافذة في لسان خاص، هذا إن فتحه لك يعني. الله المستعان. طيب أقفل بقى اليوتيوب خلاص. واحد. أنا كده عرفت إزاي إن أنا أتعامل أشارك المنشور عبر اليوتيوب. نفس الأمر هيبقى في المجموعات، تكتب اسم المجموعة أو تبحث عنها كما تريد. نفس السياق لما تدوس على يوميات صديق تكتب اسم الصديق اللي انت عايزه، نفس السياق هتلاقيه على يومياتك. لو انت سبت كل حاجة زي ما هي ودست على نشر هيتنشر الموضوع ده على يومياتك. ده كان اليوتيوب لانه بصراحة ابرز حاجة، وممكن تلاقي حاجة مثلا لو انت بتسمع كده عايز تسمعها، عايز تشاركها على الفيسبوك، فتدوس على مشاركة على الفيسبوك على طول وتشارك الفيديو مع صفحتك. مفيش أدنى سوني ساوند مشكلة. طيب نيجي بقى لشيء جميل جدا، وربما هذا الشيء إن لم يعني تخن الذاكرة أول مرة يشرح بالنسبة للمكفوفين، يعني اللي عارفينه عارفينه بشكل فردي، لكن ما وقفتش على حد شرحه بصراحة. هو إضافة Volume 40, voice rate 95, rate 60, rate 45, rate 40. تمام. وهو إمكانية رفع الفيديوهات على الفيسبوك. يعني أنا من الكمبيوتر، طبعا الحديث عن الصفحة الكبيرة، الصفحة الصغيرة دي خارج النطاق، لا بنرفع فيديو ولا بتاع، لكن الصفحة الكبيرة احنا بنتكلم عن الصفحة الكبيرة. ازاي ان انا من خلال الصفحة الكبيرة ارفع فيديو؟ وهل الامر ده متاح على صفحتي الشخصية فقط، ولا ممكن ارفع فيديو على المجموع على مجموعة؟ ده اللي احنا نعرفه الان. طيب ازاي اوصل لزر رفع الفيديو؟ المفضل اروح لبما تفكر. بما تفكر edit multi-line. واطلع بالسهم لفوق. Out of edit visited link. اطلع. Button. لم. اطلع كمان. Button. اختر ملفا ل. Button. انشاء البوم صور. لا. Tab. لم تحدد اي ملف. Tab button. تصفح. Tab. اضافة صورة قاطعة فيديو. Enter. إضافة صورة قاطعة. رفع الملفات. Dialog file name. File name. Combo box collapsed. قال لي رفع الملفات فايل نيم فايلز اوبن بوك كانسل ادريس اسات انترنت فايس رفع موقع الصفحة ايتم نتورك ذس بي سي ايتمز فيو ليست فولدرز جروب انجلش سوني تسافة. طيب انا وصلت رفع النشيد روعتي اسمعها و اهو فيسبوك موزيلا فايرفوكس معلش كان عندي ايرور كده فيسبوك دوكيومنت Tab selected button. تصفح. Button. خلاص كده انا اخترت الفيديو. اتحرك بقى بالثاء. قل شيئا عن هذا الفيديو. Combo box. قل شيئا عن هذا الفيديو. Blank. Arabic. Egypt. Arabic. نون. شين. نشيد ح ح جيم ميم جميل مسافة ج د ألف تنوي جدا مسافة. تمام كتبت اللي أنا عايزه. أتحرك إزالة button. الإشارة إلى الأشخاص button. الإشارة طبعا إلى الإشارة إلى الأشخاص. لا أضف ما تقوم به وما تشعر به. أضف ما تقوم به وما تشعر به. ماشي ندخل عليها. ماذا تفعل؟ combo block. أشاهد أقرأ أستمع إلى أربع أستمع إلى انتر إلى ماذا تستمع؟ هيقول لك إلى ماذا تستمع؟ select all امسح اللي مكتوب نصيحة ماذا تفعل؟ combo blocks expanded as auto أشعر list item focus select أشاهد لو رجعت باك حاولت تمسح هي أقرأ أستمع إلى أربع طيب أستمع إلى إلى ماذا تستمع؟ select all نمسح بالديليت بلاش نمسح بالباكس English Arabic نون list unknown define نشيد جميل list item focus selected one of one خلاص not selected selected نشيد جميل مثلا أنا كتبت حاجة في إلى ماذا تستمع أدوس انتر وطبعا هو بيجيب لي نماذج كده يعني تحرك تاب الإشارة تاب أضف ما تقوم تاب الإشارة إلى موقع تاب العامة menu button collapse sub menu طبعا العامة لو عايز أعدل الخصوصية بتاعت المنشور الإشارة إلى موقع button. الدخول لا العام نشر menu. نشر شوف بقى لما أرجع تاني بقى menu هيقول لي إيه button. الإشارة button. أرجع بس ثلاثة يستمع إلى نشيد جميل استمع إلى نشيد جميل شوف انزل menu button أهو ده لحظة نشيد جميل جدا visited link الملف الشخصي نشيد جميل جدا ده اللي أنا كاتبه خد بالك انزل menu button collapse sub menu يستمع إلى نشيد جميل انزل 11.5% يبقى هو كام في المية 11% دلوقتي بيرفع النشيد يستمع إلى نشيد جميل 15.0% 44.5% 72.9% menu button collapse بما تفكر combo box collapsed focus خلاص كده إضافة button button link button dialogue إغلاق button إغلاق button جري معالجة مقطع الفيديو heading level 3 dialogue button إغلاق تتم حاليا معالجة الفيديو الخاص بك سنرسل إليك إشعارا عندما يصبح جاهز يعني اختصرت الكلام اللي هو يعني العد اللي بيتوقف على حجم الفيديو وعلى سرعة الإنترنت فهو بيعد طبعا لكن اختصرت الكلام ده visited link إغلاق link تعديل تتم حاليا button إغلاق إغلاق انتر بس خلاص كده النشيد السنة المتصل إن شاء الله ابحث عن نشيد قال لك عرض معلوم السنة اثنان شريط ابحث دال اثنان فيس خلاص visited link تخطي visited link اروح بقى للإشعارات فيس الصفحة button 2 الإشعارات اهو الإشعارات تحديد link أصبح مقطع الفيديو جاهزا للعرض يمكنك مشاهدته الآن اهو قال لك أصبح مقطع الفيديو جاهز للعرض يمكنك مشاهدته الآن بسيط العملية جدا جدا جدا طيب button الإشعارات أنا ضغطت على الرابط ده اللي هو في الإشعارات اللي هو هيفتح لي النشيد لكن أنا مش عايز أشغل النشيد لأن أنا عايز أسمع الصفحة النشيد. صالح بس أنا أجيبه من الصفحة الشخصية بتاعتي أخش على الصفحة الشخصية وهو آخر من صالح التالي هيظهر على طول. إعلان صالح أبو صالح أبو سلامة visited link يستمع إلى نشيد جميل heading level أو يستمع إلى نشيد جميل زي ما أنا عايز بالضبط link انزل. دقيقة menu button collapse sub menu انزل نشيد جميل جدا وده النص اللي أنا كتبته blank انزل blank انزل button تشغيل تشغيل دوس على enter تاني كده عملت ايقاف مؤقت طبعا لو ما اشتغلش من اول انتر دوس تاني هيشتغل معاك تمام انتر دوك اعمل الخاصيه بتاعه الانفيديا عشان نقدر نتكلم هنا الفيديو شغال اللي أنا رفعته بإيدي أنا على الفيسبوك شغال طبعا مش من خلال يوتيوب ولا حاجة وإنما من خلال الفيسبوك. ضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطار مجيء وفي راحتينا الضياء نطاء وحبا لكل البشر. طبعا الفيديو اترفع على الفيسبوك دلوقتي، لو هو MP3 مستحيل محدش يجي يقول لي ان انا هاجي ارفع ملف MP3 مثلا ويعني اضحك عليهم ولا حاجة واغير الامتداد بدل ما هو MP3 اخليه MP4 لا، لازم يكون فيديو علشان الفيسبوك يقبله. ولذلك هو بيقول لك تتم الآن معالجة مقطع الفيديو بيشوف انت صح ولا غلط. سابق نرقى وللغير نسعى ونرسم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر. Duck my paw was duck. طيب انا قدامي ايه في المنشور؟ صالح ابو سلامه visited link يستمع الى نشيد جميل heading level 5 انزل link 3 دقيقه menu button collapsed نشيد جميل جدا انزل blank خالي انزل button ايقاف مؤقت دوس على انتر هيبقى اسمها ايه blank button تشغيل دوس على انتر الفيديو هيشتغل. للاسف انا لم اقف على طريقة ان انا اخليه يعني اقدم مؤخر في الفيديو، انا للأسف الفيديوهات اللي بيتم رفع عبر الفيسبوك يعني مش لاقي طريقة انا اتحكم فيها تقديما وتأخيرا للأسف الشديد. وطفل فقير طواه الأسى ينام وفي مقلتيه الضجر سننساح عن كل جرح دماء ونمضي بما ربنا قد أمر تمام خلاص وقفوا طبعا يعني now ducking خلاص أنزل change position طبعا اللي انا بعمله من خفض صوت النشيد او رفعه ده بالNVDA ان انا ممكن اخفض صوت الخلفية مع الNVDA سواء كان برنامج محادثة او سكايب او ميديا شغالة في اي حد NVDA shift D هيتنقل ما بين الـ الانماط الثلاثة نو داكن تعطيل او الخيار الثاني اللي معناه انه لما الNVDA يتكلم المادة تسكت وده غير مفعل لكن always duck او تفعيل دائم ده شغال 100% تمام انزل button. تشغيل بقى تشغيل اهو change position انا بصراحة ما حاولتش ادور فيها ناقص الواحدة صباحا وثمانية وعشرون دقيقة button. كتم الصوت طبعا مديلي هنا الزمن ومديلي زر الكتم الصوت button additional visual settings button الدخول الى العرض على الشاشة بكاملها تمام toggle button not pressed اعجبني وتحتها اعجبني وتعليق والكلام ده كله كده انا اتعلمت ازاي لما الفيديو يشتغل ان انا ارفعه. خد بالك لما الفيديو يشتغل لما يجي لك اشعار انه اصبح مقطع الفيديو الخاص بك جاهز للعرض بالتالي حضرتك لو دست على الاشعار ده انت هيفتح لك رابط الفيديو وهيشتغل مباشرة طب تيجي نجرب الصف button. الاشعارات dialogue. تحديد الكل كمقروء الاعداد اصبح مقطع الفيديو جاهزا للعرض يمكنك مشاهدته الان انتر هيحولني لصفحة الفيديو بالفعل كما توقع يشتغل الفيديو. بس خفض صوته عشان بس اقدر اوصل معرض صور فيسبوك جروب هيدنج ليفل 1 لينك فيسبوك كده في اول صفحه اعلان ممول صالح ابو سلامه فيزيتد لينك هيدنج ليفل 1 تحرك بالاتش الى المنشور button. تحديث المعلومات صالح لينك 6 دقيق منيو بوتن كولابس سب منيو نشيد جميل جدا بلاك بوتن تشغيل هو مش عارف شغل الاثنين ليه المهم بلاك الحمد لله قدرنا ان احنا نوقف بوتن المهزل قصدي الفيديوين كانوا يشتغلوا مع بعض وبالتالي هيدنج ليفل الصفحه صالح الله المستعان كده يبقى انا عرفت ان انا لما ادوس على انتر الاقي مباشره اشتغل طيب. صالح وهلاقي زر للايقاف المؤقت هناك ونفس النظام يعني صالح طيب انا الان عايز اعمل ايه عايز اعمل ايه عايز نقف عند قصة الفيديو دي شوية اولا انا كده عرفت ازاي اجيب ازاي ارفع الفيديو هل ممكن ان احصل على قائمة بها كل انواع الفيديوهات على الحاسوب عفوا على صفحتي مسافة او بمعنى اصح يعني معلش ان انا احصل على كل الفيديوهات اللي انا قمت برفعها او شركتها او ورا بعض بغض النظر عن المنشورات عارف انت ممكن تنشر فيديو النهاردة وفيديو بعد شهرين تحتاج ان انت تحصل على الفيديو اربعة صالح طب ازاي اربعة صالح هيدنج ليفل 1 لينك تدخل صفحتك الشخصية تمام انا الوقت في صفحتي الشخصية اعلان ممول تحرك اتش صالح ابو سلامة فيزيتد لينك تمام جدا تنزل بالسا بوتن تحديث المع فيزيتد لينك اليوميه تنزل فيزيتد لينك حول فيزيتد لينك الاصدقاء لينك الصور تنزل منيو بوتن كولابس سب منيو المزيد المزيد ان في دي اي وسبيس وتنزل بالسهم مقاطع الفيديو واحد اول حاجه مقاطع الفيديو انتر خلاص اربعة صالح ابو سلامه دوكيمنت خلاص ان في دي اي وسبيس اقفله خلاص نو نيكست هيدنج الموسيقى العروض المزيد مقاطع الفيديو لحد ما توصل للرأسية اللي اسمها مقاطع الفيديو دي وابدأ اتحرك بالسهم منيو بوتن كولابس سب منيو انزل كمان تاب سيلكتد مقاطع الفيديو الخاصة بك تاب سيلكتد مقاطع الفيديو الخاصة بك انزل تاب مقاطع الفيديو فيديو فيديو اول ما تسمع كلمة فيديو ده فيديو تمام دوس انتر هيشتغل فيديو لينك يا بابا لا بلاش فضايح ده فيديو تمام ده فيديو انت مشاركه يعني ده ما الفيديو ده انت مش رافعه على اليوتيوب طيب اطلع مقاطع الفيديو الخاصة بك اطلع بالسهم قال لك مقاطع الفيديو الخاصة بك لكن اطلع تاب سيلكتد مقاطع الفيديو الخاصة بك مقاطع الفيديو الخاصة بك تاب سيلكتد لا سيبك من دي انزل تاب مقاطع الفيديو الخاصة بك ايوه اللي هي معلهاش سيلكتد دي اللي تدوس على انتر كويس جدا Menu button. Tap. مقاطع الفيديو الخاصة بك. Tap selected. مقاطع الفيديو الخاصة بك. يبقى التانية هي المحددة. خلاص انزل بقى فيديو. انتر. اهو النشيد اللي احنا لسه رافعينه دلوقتي. انتر. عشان نعمل له ايقاف. وتحته. Button sub menu. Button sub menu تعديل. انزل. Link. فيديو. وده فيديو تاني انزل. دوس عليه انتر مثلا. اهو. اهو بدا يشتغل خلينا نقول مصدق انتر عشان نعمل له ايقاف طيب انزل بوتن سب منيو بوتن سب منيو يعني ده زر بيتفتح بالان في دي اي والسبيس هنا تنزل بالسهم بوتن سب منيو تعديلي او ازاله تعديل او ازاله دوس على انتر تعديلي او ازاله منيو اهو إضافة موقع واحد إضافة موقع لا تغيير التاريخ واحد لا تنزيل South Dakota one of one لا تعديل هذا الفيديو واحد لا تضمين الفيديو واحد لا تضمين المنشور واحد لا الحصول على الرابط واحد الحصول على الرابط انتر أربعة صالح أبو سلامة document edit focused multiline selected ht تحرير تروح نسخ الرابط ده كده copy كوبي خلاص كده معاك رابط الفيديو بحوزتك لخش على الفيديو ده الإرسال موافق موافق خلاص قول له موافق أربعة صالح تمام واعمل in video space شوف أنا أفتح لسان جديد هو خالص ملف منيو لسان جديد لسان شريط التصف وهلصق رابط الفيديو قصد سخ أسق not. أسق وذهب not. ألصق وذهب انتر هيفتح صفحة الفيديو وهيشغل الفيديو كمان أهو بسم الله أهو اشتغل بفضل الله عز وجل ده من خلال الحصول على رابط الفيديو مقاطع فيديو ذات صلة أول ما تسمع مقاطع فيديو ذات صلة اطلع لفوق button button button حذف مقطع ألف button الحصول على الرابط تلاقي طبعا combo box expanded هتلاقي يعني شوية تعديل هذا الفيديو link تحديل button تحديل button إضافة خمسة تمت المشاهدة 55 مشاهدة تمت أعجبني كثيرا بصالح يستمع إلى أبو عبد الملك طبعا دي تفاصيل هذا نشيد للمنشئ link صالح black اطلاق button additional visual link إعدادات link الشريط link HD ناقص الرابعة صباحا و no. وصافحنا بنشوته الهلال duck always duck تمام اطلع change position button إيقاف مؤقت إيقاف دوس عليها خلاص كده كده انت حصلت على رابط الفيديو يا سلام يبقى ممكن من خلال الزر البوتوم سات منيو اللي هو تحت كل فيديو انا كده عرفت اجيب المقاطع الفيديو بتاعتي ازاي كلها ورا بعض بس للاسف مش هيجيب لي تفاصيل يعني هو يقول لك فيديو فيديو بس الا لو فيديو انت عامل له رينيم من صفحه الفيسبوك نفسها عامل عنوان للالبوم نفسه ودي يعني ما توصلت لهاش الحقيقه طيب ده بالنسبه لايه لصفحتي الشخصيه زي ان انا اقدر اجيب مقاطع الفيديو اللي عندي ورا بعض يعني في قائمه واحده طب نروح صديق زي اريج الجنان مثلا شوف عطيه مثلا اربعه صالح ابو سلامه شوف نجيب مثلا كل مقاطع الفيديو اربعه اريج الجنان مزيلا فايرفوكس heading level 1 نتحرك لحد اسمه اعلان اريج الجنان visitor link heading level 1 وننزل button sub menu صديق menu button collapse sub menu button متابعة انزل button رسالة menu link اليومي link حول link الأصدق link الصور menu button collapse sub menu المزيد المزيد NVIDIA space سهم التحت مقاطع الفيديو مقاطع الفيديو كالعادة انتر ممتاز المزيد menu NVIDIA space مقاطع الفيديو visitor link heading level 3 اللي مقاطع الفيديو انزل tab selected مقاطع فيديو اريج مقاطع فيديو اريج تمام انزل لينك فيديو فيديو اديله انتر خلاص هيشتغل مباشرة مباشرة هيشتغل على طول تمام انتر نعمل له ايقاف تمام ممتاز جدا طيب ده كده انا حصلت على نفس السياق انزل لتحت لينك فيديو هيدنج ليفل 3 لينك لينك فيديو تاب سيلكتد مقاطع فيديو اريج لينك لينك فيديو هيدنج ليفل لينك فيديو لينك فيديو تاب هيدنج ليفل 3 فيزيتد لينك مقاطع الفيديو تاب سيلكتد مقاطع فيديو اريج لينك فيديو لينك فيديو هيدنج ليفل 3 تسجيلات الدخول مش عارف مقاطع اريج اعلان ممول Visit. ليه مش جايب الزر اللي هو ممكن من خلاله احصل على اريج مقاطع الرابط يعني هو بيعمل مقاطع المزيد حول مقاطع الفيديو فيزيتور تابس لينك فيديو لينك فيديو هيدنج ليفل لينك فيديو شوف غيره مثلا ده فيديو اخر بسم الله الرحمن تابس لينك هيدنج ليفل 3 لينك لينك فيديو لينك تمام ده فيديو لكن هو للاسف مش عارف ليه الدردشه مغلق خيارات مش عارف مش جايب المنيو بوتن سيت منيو ممكن يكون في خلل من عنده ولا حاجة، لكن هو جابه من صفحتي الشخصية. طيب عايزين نجيب الفيديوهات اللي من الصفحة، يعني صفحة نفسها. انا في صفحة في بيج كده عرفت اجيب الفيديوهات ورا بعض اللي في صفحتي او اللي في صفحة صديق. ماذا عن الصفحة لو صفحة عامة؟ بحث كومبو بوكس ليست ايتم ليست. انا ملتحي وهي منتقبة ثلاث. انا مثلا صفحة اربعة. انا ملتحي وهي تمام، هي اسمها كده. تمام تمام، يعني ان انا اجيب قائمة الفيديوهات في أربعة. الصفحة انا ملتحي هيختلف عن ان انا بجيب الفيديوهات من صفحتي او صفحة الصديق. هتحرك لحد اسم الصفحة. انا حول انا ملتحي وهي منتقبة مجتمع menu button collapse مجتمع وبعدين اعجبني menu button collapse tab selected اليوميات tab selected اليوميات، يعني هو محدد لانه يجيب المنشورات. طب انزل tab حوله حوله. طب انزل tab الصور الصور، يعني لو دوست عليها وتحركت بالاتش هيجيب لي الصور بس او اليوميات بس او حوله tab تسجيلات الاعجاب او تسجيلات الاعجاب مقاطع الفيديو مقاطع الفيديو ده اللي احنا عايزينه. انتر أربعة أنا ملتحي تمام ألف ألف تحرك أربعة أنا ملتحي وهي فيسبوك أنا كل مقاطع الفيديو تحرك بالإتش لحد كل مقاطع الفيديو وتحرك بقى بالنون table with three rows and four columns row one column one فيديو link فيديو 1-0-5 فيديو link شاب أراد أن يخطب فكتب قصيدة جميلة أيا عماه أهو ادرو انتر مثلا ده متسم اهو بدأ يعرضها لي بالفعل وان تعطوننا وعدا اتينا الله داعينا فان وافقت يا عماه دك اولويز دك تمام. تحرك بقى بالتاب دايلوج اغلاق لينك اول حاجه اغلاق تمام بتختلف عن بتختلف عن الفيديو في صفحتي الشخصيه او في صفحه الصديق. تاب انا ملتحي وهي منتقبة لينك تاب 16 فبراير 2016 الساعة 11 صباحا و32 دقيقة مساء لينك. ده رابط الفيديو نفسه على فكرة، يعني لو ضغطت عليه هيحولني لصفحة فيها الفيديو بس. شاب أراد أن يخطب فكتب قصيدة جروبينج إيقاف مؤقت إيقاف مؤقت تشغيل ما ينفعش إيقاف مؤقت هنا بالمسافة مسافة مسافة مسافة مسافة يعني مسافة مسافة مسافة تشغيل إيقاف مؤقت فقلت مسافة مسافة تشغيل مسافة للأسف يعني لازم يعني الأضمن أنت على إيقاف مؤقت تضغط انتر. ده فيديو مضحك جدا للأمانة أنا سمعته. المهم ترجع لحد إغلاق شاب سادس أنا ملت إغلاق لينك إغلاق خلاص كده بقى هيعرض لك كل الفيديوهات. هتجد ألف همزة على كل مقاطع الفيديو no previous heading heading أنا كل مقاطع أهو table with 1-0 فيديو فيديو لينك شاب فيديو column 2 فيديو لينك 1-0-5 فيديو لينك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدوس عليه انتر هيشتغل column 3 فيديو لينك 1-0 column 4 فيديو لينك 1-0 فيديو لينك صعب وصف العسل ده عين أنا عارف ده اسم فيديو row 2 column 1 فيديو لينك 1-0 فيديو لينك اسمع الصوت ده ما شاء الله جميل جدا 3 عين تمام column 2 فيديو لينك 1-0 فيديو لينك سبحان من إيد اليتيم بجبريل 3 نق column 3 فيديو لينك اللي انت عايز بقى فيديو لينك قصيدة في مدح الرسول صلى بصوت القارئ إدريس أبكر 3 أنا عايز أجيب حاجة مثلا تشتغل ماشي شغل دي نجربها انتر يشتغل إن شاء الله على طول now ducking تمام منتظرين يشتغل مش عارف يحمل ولا إيه. المهم عليك الصلاة والسلام يا رسول الله يا حبيب الله اشتغل اتحرك لحد أنا ملتحي أو خلينا في إغلاق لينك إغلاق خلاص قفلنا الفيديو خلاص قفلنا الفيديو تمام out of table heading level 1 كده عرفت ازاي استعرض مقاطع الفيديو في الصفحة في صفحتي الشخصية في صفحة صديق في الصفحة العامة. طب ازاي احمل الفيديو؟ انا ممكن ان انا من خلال صفحتي الشخصيه احمل الفيديو الخاص بي، من خلال ان انا اعمل تعديل لمنيو بوتن كلاب ستارت منيو اللي هي تحت كل فيديو، تمام، واحصل على مشاركه الرابط وافتح الموقع اللي انا هقول لكم عليه. او الطريقه السهله، لو انت الداونلود مانجر متكامل مع الفايرفوكس، حضرتك هتضغط NVDA وبيج اب عشان يعمل استعراض الشاشة، ده لو كان نمط الكيبورد لابتوب، وتجيب هيقولك استعراض الشاشة تحميل هذا الفيديو، تتحرك بالNVDA والكنترول والاسهم يمينا ويسارا، تتأكد انت واقف على كلمة هذا او كلمة الفيديو، تضغط NVDA وانتر، يفتح لك قائمة فيها عدة صيغ، تختار الصيغة اللي انت عايزها وتدوس عليها انتر. طيب او الحاسوب المكتبي NVDA و7 هيجيب له استعراض شاشة ويجيب له تحميل هذا الفيديو، ويضغط عليها NVDA وانتر اللي هو انتر اللي في اللوحة الرقمية اللي على اليمين. طيب انا لو الداونلود مانجر مش متكامل مع الفايرفوكس، كيف احصل كيف احمل الفيديو، كيف اقوم بتحميل الفيديو يا ترى؟ في موقع جميل جدا، وان شاء الله نرفق رابطه مع المحاضرة، فيسبوك فيديو داونلودر. الموقع ده بيمكنني ان احمل الفيديو الخاص بي. قبل ما نتكلم ازاي نتعامل مع الموقع، لان التعامل مع الموقع سهل بصراحة، ازاي اخد رابط الفيديو، لان احنا الموقع ده يعتمد انت هتاخد رابط الفيديو وتحطه بيست في الموقع. طب انا ازاي اصلا اخد رابط الفيديو؟ رابط الفيديو ممكن لو انت الفيديو قدامك هتجيبه من كل مقاطع الفيديو الخاصة بك، من المزيد وبعدين مقاطع الفيديو، وبعدين تقف على الفيديو والتعديل اللي تحت الفيديو وتضغط وزي ما شرحنا، وتعمل الحصول على الرابط وتنسخ الرابط، كده بقى بحوزتك الرابط. طيب تعال كده نفترض افتراض heading level 1 link فيسبوك الصفحة صالح، انا بتصفح فيسبوك عادي، تمام. heading level اعلان صالح ابو سلامة button صالح ابو سلامة visited link يستمع الى نشيد جميل heading انا بس بتصفح فيسبوك عادي، بعدين لقيت فلان يستمع الى نشيد، او لقيته حاطط نشيد بشكل عام، لقيته حاطط فيديو مثلا بلاش نشيد، وانا عايز احمل الفيديو، هل من المنطقي ان انا اخش صفحته بعدين المزيد وبعدين مقطع الفيديو وبعدين؟ لا طبعا ده مش منطقي ابدا، انا عايز احصل على رابط اي فيديو، انزل لينك 36 دقيقة سمع دي heading level 5 visited link صالح دي رأسية المنشور، تمام، انزل link 36 دقيقة 36 دقيقة ده رابط الفيديو، تضغط shift و enter عشان يفتحه لك في نافذة جديدة احتياطا. موزيلا فيرفوكس صالح ابو سلامتي موزيلا فيرفوكس اشتغل heading level 1 ده الفيديو اشتغل مباشرة، ممتاز. شريط انسخ بقى الرابط، شريط التصفح كوبي خلاص. أربعة صالح أبو سلامة خلاص افتح ملف تأري علامة أظهر افتح فيسبوك فيديو داونلودر أونلاين فور أربعة فيسبوك فيديو داونلودر أونلاين فيسبوك فيديو داونلودر أونلاين بيزي لينك فيسبوك فيديو لينك جرافيك ده الموقع اللي احنا نتعامل بيه. انتر فيسبوك فيديو يو ار ال إديت إز أوتو كومبليت انتر فيسبوك فيديو يو ار ال إديت افتحه بالمسطرة وانسخ الرابط اللي معاك فيسبوك، وانا قلت لك تحصل على رابط الفيديو ازاي، رابط المدة الزمنية اللي بيكون موجود تحت رأسية الفيديو هو ده رابط الفيديو، محدش يقول لي بقى اعمل عليه تطبيقات وانسخ مكان الرابط وخلاص، لا، لان الفيسبوك ممكن ينسخه لك بطريقة مشوهة جدا للامانة، وانا مش مسؤول عن الكلام ده، يعني انا اللي انا بقوله يعني هو ده الطريقة المضمونة 100% تاخد رابط الفيديو صح، تضغط على المدة الزمنية دي مثلا شيفت وانتر، وهتفتح هيفتح الفيديو في نافذة جديدة وهيبدأ يشتغل خلاص انسخ الربط ده وافتح الموقع بتاعك عادي. سكيب. خلاص عملنا بيست. بوتن داونلود. داونلود. فيسبوك فيديو داون. لينك جرافيك فيسبوك فيديو داونلود. انت في الصفحة. اتش. صالح ابو سلامة. هيدنج ليفل 4. يقول لك اسم صاحب الفيديو. انزل. لينك داونلود فيديو ان نورمال كواليتي. يا سلام. وتحت داونلود. منيو. انا عن نفسي انسخ الرابط ده. انسخ مكان الرابط. Facebook, Sony's Internet down, Internet. إضافة. Selection. Content. Paste B. Dialogue. نقم. شغال بيحمله. 10%. وسريع ما شاء الله. شغال تمام التمام. 31%. إذا أنا بحمل الفيديو. 41%. لو أنا الداونلود ما شغال عندي كويس. 2. هضغط على رابط داونلود اللي في الصفحة دي. هيبدأ معايا معلومات إثناني. ملف التحميل بدون أدنى إثناني. أدنى مشكلة. وأنا عرفت إزاي أشغله بقى عشان أضمن. Internet Download Manager 6.QQ Player. نقطة. com. View Window. فعلا هو ده النشيد أنا عملت له فتحة هو. Internet Down. بس للأمانة هو بينزله باسم غريب. 12,968,400. أي فيديو من الفيسبوك الفيسبوك فيديو داونلودر الموقع ده ينزله بالاسم ده. مش مشكلة نغير احنا الاسم فيما بعد ونستفيد من الموقع. ممكن الموقع ده أحيانا يجيب لك بعض الإعلانات. مش مشكلة Facebook. ممكن تقفل الموقع وتفتحه تاني أو تعمل ريفرش للصفحة. مفيش أربعة اعتقد كده نحن عرفنا ازاي ان احنا نعمل داونلود للفيديوهات كمان من صفحة الفيسبوك. طيب الامر بقى في المجموعات. تعالى نلقي نظرة الصفحة كده الرئيس. على اضافة فيديو عبر المجموعة هو هيبقى نفس السياق. المفضلة المجموعة Edit. أندي Link 13 Link. أندرويد للمكفوفين. نخش أندرويد للمكفوفين مثلا. أنا مش هضيف فيديو ولا حاجة لكن نفس الفكرة هي تيبيكال بالضبط. تمام. فتح المجموعة Internet. ثلاثة أندرويد. فتح المجموعة Link. تخطي Link. نروح بقى المربع بتاع المجموعة. اكتب شيئا زي ما قلنا نروح له حد اعلان ممول الصفحة عندي الاعضاء الوصف نوع الصفحة اعلان ممول ونديله حرف الثاء اكتب شيئا هيدلنا مربع الكتابة هو. خلاص مش عايزين مربع الكتابة الان. إضافة صورة قاطعة مقطع فيديو تطلع بالسهم هتلاقي تاب إضافة صورة سلاش مقطع فيديو تدوس انتر. تمام. ثلاث. لو ما جاش معاك تدوس ان فيديو سبيس وترجع بشيفت والتاب ليست المزيد إلى إنشاء يأس. إلى إضافة صور إضافة صورة قاطعة مقطع فيديو تاب سيلكتد مقطع فيديو سيلكتد. خلاص تدوس عليه انتر وتنزل بالسهم بقى هيقول لك ايه لينك تحميل صور قاطعة مقطع فيديو تحميل صور مقطع فيديو تمام لينك بوتن تصفح لينك تحميل ادلو انتر مثلا رفع الملفات خلاص هيدلك النافذة بتاعة الرفع وهيعد عادي ونفس الاعدادات اللي اتعرضنا لها في رفع الفيديو من ثلاثة الصفحة أندروي. الشخصية ده بالنسبة للفيديو. بالنسبة لو انت بتدير صفحة لو حضرتك بتدير صفحة مربع الكتابة برضو هتلاقيه موجود اسمه ما هي اخبارك او ماذا يحدث هتكتب فيه المنشور بشكل عادي. اتمنى ان احنا نكون وفقنا اليوم لتقديم شيء ان شاء الله لسه في مفاجآت و أمور أخرى قادمة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.